قدامي عرضا بليغا في ارض مقترة مظلمة، فيضيء بحديثه المنير شعلة مضيئة للإسلام، ويشق بحديثه الصادق نهرا للحياة وسط أحجار صلدة. كان شابا في ريعان الشباب، إنه جعفر بن أبي طالب، وأول داعية للدين. يضع النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه مستقبل الدعوة بكامله. كان شابا في ريعان الشباب، إنه مصعب بن عمير، وأول قاض يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا وحاكما ومعلما لأهل اليمن. كان شابا في ريعان الشباب، إنه معاذ بن جبل، وهذا هو القائد الذي اختاره صلى الله عليه وسلم ليقود جيشا جرارا تحت قيادته أبو بكر وعمر، خرج ليناطح الصفور الصماء في بلاد الشام لمقاتلة الروم. كان شابا في ريعان الشباب، إنه الحب بن الحب أسامة بن زيد. نعم، وصدق ابن عباس رضي الله عنهما إذ يقول: ما أتى الله أحدا علما إلا شابا، أي إلا في مرحلة الشباب، والخير كله في الشباب. ثم تلا قول الله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا، وتلا قول الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وتلا قول الله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فالشباب هم أملنا بعد الله جل وعلا، أولادنا هم مستقبل هذا الدين ومستقبل هذه الأمة بعد فضل الله جل وعلا. لا ينبغي أن نحقر من شأنهم، ولا يجوز أن نقلل من قدرهم، ولا يجوز لشبابنا وأولادنا أن يقللوا البتة من شأن العلماء ومن شأن الحكماء. فيجب على الأمة الآن أن تستفيد بسواعد شبابها وبعقول شيوخها وعلمائها. لا يجوز للحكام ولا للحكماء ولا للعلماء أن يقللوا من دور الشباب، ولا يجوز البتة لشبابنا أن يبتعد عن الحكماء والعقلاء والعلماء. وحذاري أن يستعلي شبابنا الآن بعد أن مكن الله عز وجل لنا وحقق لنا هذا النصر وفق إرادته سبحانه. فلا ينبغي أن تقدموا إرادة الشعب على إرادة الله، ولا ينبغي أن نستعلي أبدا بنشوة الانتصار وأن ننسى فضل العزيز الغفار. فما حدث في بلادنا حدث بإرادة الله، ولو اجتمع شعب مصر كله ليحقق ما حققه الله لنا دون إرادته ودون توفيقه جل وعلا ما تحقق لنا أي شيء وأي نصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. على شبابنا أيها الأفاضل في هذه المرحلة المقبلة ألا نفكر فيما مضى. يجب ابتداء عليك ألا تكون سلبيا. ما ضيعنا وضيع منهجنا الذي هو الحق الذي ندين الله به إلا السلبية، إنها السلبية القاتلة. ماذا أصنع؟ وما قيمة دوري أنا؟ وما قيمة كلمتي أنا؟ وتركنا الساحة لأولئك الذين لا يحسنون أن يتكلموا عن الله ورسوله، تركنا الساحة لأولئك الذين لا يحسن أحد منهم أن يقرأ آية من كتاب الله، أو أن يذكر هذه الجموع بحديث من أحاديث رسول الله. كان من الواجب على أهل العلم، وهذا ما أدين به لله جل وعلا، أن يكونوا متواجدين في هذه الأزمة والمحنة بين شبابنا في ساحة ميدان التحرير وفي كل الساحات والميادين، ليضبطوا مشاعرهم، ليصححوا انفعالاتهم وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تقاعس أهل العلم والفضل وتخلى أصحاب المنهج الحق، أصحاب المنهج الرباني والنبوي، عن التواجد بين شبابنا وأولادنا، حق لأولئك الذين لا يحسنون معرفة الله أن يتقدموا وأن يتكلموا وأن يبينوا وأن يعلوا رايات لا علاقة لها البتة لراية التوحيد والإيمان. أنا أقول دائما: الحق يؤخذ، ولا ينبغي أن نكون سلبيين وأن ننتظر ليتفضل علينا أهل الباطل بالحق الذي ندين الله تبارك وتعالى به. فلا ينبغي أن نكون سلبيين يا أصحاب المنهج الحق، وإنما وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، فعليكم أن تتحركوا لدينكم. أنا أقول إن كان شبابنا قد خرج من أجل تحقيق العدل ورفع الظلم ودفع الفساد، فإن شباب نصر الأبي إن شعب نصر الوفي بقواته المسلحة وبعلمائه وبرجاله وبنسائه وبأطفاله، مستعدون للخروج للتضحية بدمائهم وأرواحهم إذا مس إسلامنا ومس قرآننا ومس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فسأكون أنا وإخواني أول من يخرج يحمل روحه على كفه حتى لا يهان ديننا ولا يمس إسلامنا، ولن نسمح البتة، لا نحن ولا علماؤنا ولا قواتنا المسلحة، لن نسمح لأي أحد أن يمس المادة الثانية من دستور البلاد التي تقر بأن الإسلام هو الدين الرسمي للنصرة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لن نسمح لأي أحد مهما كان وزنه ومهما كان قدره أن يمس إسلامنا بسوء أو أن يتطاول على قرآننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. لكن تؤخذ الدنيا غلابة، لا بالسلبية ولا بالأمان الكاذبة، ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به، فلا ينبغي أن نكون سلبيين. وأطالبكم الآن يا شباب الصحوة ويا شباب الحق ويا شباب التوحيد أن تتحركوا للدعوة. نعم، الآن يجب علينا أن نتحرك للدعوة بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة، لا بالاستعلاء ولا بالكبر ولا بالخروج عن أخلاق ديننا والمنهج الذي ربانا عليه علماؤنا وشيوخنا. ثم لا يجوز لنا في مرحلة البناء أن نكون مخربين أو أن نكون مفسدين، وإنما يجب على كل مسلم شريف بنصرة يحاول الآن أن يوظف هذه الأحداث للاعتصام لتعطيل العمل في مصنع من المصانع أو في شركة من الشركات أو في ميدان من ميادين العمل. أقول له أنا مسؤول عن هذا بين يدي الله، حرام عليك شرعا، ولا يجوز لك أن تزيد الأزمة أزمة، وأن تزيد الفتنة فتنة، وأن تزيد المحنة محنة. لا ينبغي أن تتوقف دائرة الإنتاج، ولا ينبغي أن تتعطل عجلة العمل، بل يجب عليكم أن تحركوا العمل وأن تتحركوا للإبداع وللعمل وللإنتاج والعطاء. إنها مرحلة تغيير، وأنا أقول إن كنتم تطالبون بالتغيير الإعلامي فنعم، إن كنتم تطالبون بالتغيير المؤسسة الأمنية فنعم، إن كنتم تطالبون بالتغيير المنظومة الاقتصادية والتعليمية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والتربوية والتعليمية فنعم، لكن من أين نبدأ التغيير؟ هل نبدأ في جهة ونعطل التغيير في الجهات الأخرى لننتهي من التغيير في هذه الجهة؟ والجواب كلا، يجب أن يكون التغيير في كل هذه الجهات في آن واحد، ويبدأ التغيير بالفرد. فحيثما وجد الفرد في اي جهة من هذه الجهات يجب ان يبدأ التغيير، ولا يكون التغيير الا من داخلنا والا من اعماقنا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فهل يا ترى تغير سلوكك وتغيرت اخلاقك من الجمعة الماضية التي سقط فيها النظام الى هذه الجمعة التي نجتمع فيها الان؟ هل تغير فكرك؟ هل تطهرت افكارك؟ هل عاهدت الله جل وعلا على ان تربي نفسك وامرأتك وبناتك واولادك من جديد تربية على كتاب الله وفق فقه المرحلة التي نمر بها الان؟ وطالب علماءنا وشيوخنا، ان لم نلتقي الان فمتى نلتقي؟ ان لم نجتمع الان فمتى نجتمع؟ ان لم نوجد الان على ارض الساعة لنوجه شبابنا واولادنا فمتى سنخرج؟ لا حرج ان اخطئ ولا حرج ان اجل، هذه اجتهادات. ويزداد الامر صعوبة اذا ابتعد اهل الفضل وابتعد اهل الخير، ربما يتحرك منكم من يشعر بالمسؤولية ويشعر بالغيرة على دينه ثم على وطنه فيخطئ في اجتهاده؟ لا حرج، المهم ان يسدده اخوانه وان يلتقي اهل العلم واهل الفضل، وان ننبذ العصبيات الجاهلية البغيضة للاحزاب وللجماعات وللشيوخ وللرؤى الشخصية وللفتاوى الفردية. اطالب شيوخنا باعادة النظر في كثير من المسلمات طيلة السنوات الماضية كمسألة الترشح لمجالس الشعب والشورى وللرئاسة وللحكومة وللوزارة. وطالب شيوخنا ان يجتمعوا وان يؤصلوا ليخرجوا شبابنا من الفتنة ومن البلبلة التي عاشوا فيها طيلة الايام الماضية. شبابنا كان يتخطط يسمع الشيخ الفلاني يقول كذا ويسمع الشيخ العلاني يقول هذه هو فردية واجتهادات شخصية، وشبابنا وقع في حيرة ان لم يلتقي اهل الحل والعقد من علمائنا الذين لطالما اصلوا لنا الحقائق والمفاهيم النظرية طيلة السنوات الماضية. ان لم يلتقي هؤلاء الان للتأصيل والاتنازل انا عن رؤياي الشخصية وعن تقوايا الفردية لاكون موافقا لرأي اخواني من المجموعة من علماء اهل السنة، ان لم يلتقي هؤلاء الافاضل الان انا لا ادري متى سنلتقي، لكن المهم ان تبدأ انت بالتغيير وكن ايجابيا ولا تكن سلبيا. غير نفسك وغير بيتك. هل عهدت الله على المحافظة على الصلوات؟ هل عاهدت الله على المداومة على الورد اليومي القرآن؟ هل عاهدت الله على ان تصلح زوجتك وان تصلح اولادك وان تصلح بناتك وان تجعل منهم ايجابيين عاملين ناصرين لدين الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة؟ هل تحركت لتوجه غيرك لتنصح غيرك؟ يجب علينا الان يا اخواني ان نتحرك. البلد تصنع من جديد ونحن سلبيون، البلد تصنع من جديد ونحن لا اقول على الحافة بل وراء التاريخ ببعيد لم نصنع الحدث، ومع ذلك اعرضنا حتى عن المشاركة في الحدث. باي فقه هذا؟ انا لا ادري اي فقه هذا واي فهم هذا. شتان بين فهم الواقع وبين فهم الواجب في الواقع. ولا يجوز لعالم او لحاكم او لمفتن ان يفتي في اي مسألة الا بعلمين، الاول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع، اي فهم الادلة الشرعية التي تلتحم على الواقع الذي نمر به الان. اما التنظير البارد الذي لا يرتبط بالواقع بأدنى صلة هذا لا يسمن على الاطلاق ولن يغير من الواقع شيئا. الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، وقال علي حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون فتحبون ان يكذب الله ورسوله. وقال ابن مسعود ما انت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. نعم التغيير يحتاج الى عمل ويحتاج الى ايجابية ويحتاج الى صدق. نعم حاربوا الرشوة، حاربوا الفساد، حاربوا القهرة، حاربوا الظلمة، حاربوا البطس والطغيان، ولكن بأدب لحكمة بالغة. لا تتصور انك الان في عصر حرية فمعناها الحرية الفوضوية او الفوضى الخلاقة التي ابدعتها امريكا في العصر الحديث، بل الحرية المنضبطة بضوابط الشرع، الحرية المسؤولة ان تطرح رأيك بأدب مدعما بالدليل الشرعي لفهم دقيق ووعي عميق للواقع ثم للأدلة، وان تستمع الى الاخر الى الرأي المخالف بأدب دون استخفاف ودون استهزاء ودون احتقار، وبين الحق بدليله، ولنفتح صدورنا وقلوبنا لنسمع من الجميع، لنبذل الفرقة وتوحيد الصف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أسأله أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ بلدنا وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. والأفكار كثيرة والبنود كثيرة، لكني لا أريد أن أحرمكم من سماع إخواننا من أهل الفقر. أسأل الله لي ولهم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. إسلامية بإذن الله. لا إله إلا الله. إسلامية بإذن الله. إسلامية. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب ورفع قدركم. وأسأل الله عز وجل أن يطيل في عمركم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الحشد الكريم، لم يكن الإسلام بعيدا عن ميدان الثورة. نعم، لم يكن الإسلام بعيدا عن ميدان الثورة، بل كان هو نبضها، لكنه عمل بصمت ودون ضجيج، حاملا حبا عميقا لأهل مصر، وعملا شجاعا لا يعرف الكلل عن الدور السلفي، حقيقته وآماله وطموحاته. يحدثنا أستاذ جامعي متخصص في الدراسات الإسلامية وقارئ وخبير في الدراسات الاستراتيجية، وهو الشيخ الدكتور أحمد النقيب، الأستاذ بكلية التربية جامعة المنصورة. فليتفضل. بالروح بالدم نديك يا إسلام، بالروح بالدم نديك يا إسلام، بالروح بالدم نديك يا إسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الإسلام منهج حياة، والبشرية جربت مناهج كثيرة، مناهج شرقية ومناهج غربية. جربت البشرية مناهج اقتصادية وتعليمية وحضارية وقانونية ودستورية، فشقت البشرية بهذه القوانين ولم تسعد بها أبدا. وعندما جاء الإسلام وأضاء نوره الأكوان، كانت تشريعات الإسلام كفيلة بتأسيس حضارة لم تعرف البشرية مثلها قط. عرفت البشرية الصناعات التي لم تعرفها من قبل في ظل الإسلام، والقوانين والتفاديش والتشريعات التي حث الإسلام عليها والتي نظمت الحياة في جميعها. فانتظمت حياة الناس بشرع الله عز وجل، وهنأت حياتهم بشرع الله عز وجل. وعندما انتقل الإسلام إلى أوروبا، تكونت حضارة إسلامية في بلاد الأندلس، وتعلمت أوروبا من الإسلام ما لم تتعلمه من قبل. تعلمت العلم والتربية والصناعة والقانون والطب والفلك، تعلمت البشرية من إسلامنا، ونعمت البشرية في ظل ديننا، فكان الإسلام هاديا للبشر منيرا لحياتهم. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث بعد ذلك أن قوى الظلام والكفر اجتمعت على محاربة الإسلام وترقيعه، وضعف المسلمون وتهاونوا في الاستمساك بدينهم، فظنوا أنهم عندما يطبقون النظم الشرقية ظنوا أنهم يفلحون، فما فلحوا. أفلتت المركزية ونادى علماؤها على أنفسهم بالفقر والإفلاس، وارتدوا عن المركزية، ثم اتجهوا بعد ذلك إلى الرأسمالية، وظنوا أنهم تحت أعلام أمريكا وأوروبا يستطيعون أن يقيموا حضارة ينعمون تحتها، فظنوا أنهم بالحضارة الغربية يستطيعون العيش ويستطيعون التنعم بالحياة، ولكن هيهات هيهات. إن أوروبا عندما انفصلت عن الدين تكونت حضارتها، ونحن عندما انفصلنا عن الدين ضاعت حضارتنا، فلا حضارة لنا أيها الناس ولا عز لنا أيها الناس إلا بالإسلام. لابد أن نفتخر بهذا الإسلام وأن ننتمي لهذا الإسلام. ولقد دخل الإسلام مصر في السنوات الأولى من الهجرة، دخل إلى مصر على يد عمرو بن العاص وحرر أهلها من بطش عبدة الصليب ونعم أهل مصر في ظل الإسلام، وأنشئت المستشفيات والمدارس والمساجد والتكايا، ونعم الناس في ظل الإسلام نعيما لم يروا مثله قط. مثال واحد، كان المريض في عصر المسلمين إذا ذهب إلى المستشفى يعالج أفضل علاج وينفق على زوجه وأولاده لحين عودته. إن الدولة المسلمة تكفل لأبنائها العيش الكريم، يكفلون لأولادها أو تكفل الدولة لأولادها التعليم والعلاج والطعام والسكن والكساء والعمل. إن الدولة الإسلامية تحارب الفقر، تحارب الجهل، تحارب المرض. إن الدولة الإسلامية تحارب التخلف. إن الإسلام يدعو إلى التقدم، يدعو إلى الحضارة، يدعو إلى تغيير الناس من العبودية والخنوع والذل والاستعباد والجهل والفقر والرضا بالسفول إلى السموك والعلو، إلى الرفعة والتقدم، إلى العلو ورفعة الشأن. إن الإسلام لا يرضى أبدا أن يكون دونه، وإن أهل الإسلام لا يرضون أبدا أن يفرقوا في دينهم أو أن يقدموا شيئا على دينهم. فالمستقبل لذلك الدين، المستقبل أيها الشباب، أيها الرجال، أيها النساء، يا أهل مصر، إن المستقبل للإسلام. إنهم ولو تعددت اتجاهاتهم وتنوعت راياتهم فإن المستقبل للإسلام. المستقبل الإسلام هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا شرقية ولا غربية، مصر دولة إسلامية. لا شرقية ولا غربية، مصر دولة إسلامية. لا شرقية ولا غربية، مصر دولة إسلامية. إسلامية إسلامية. بشرنا رسولنا حبيبنا إمامنا بأن المستقبل الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى، أي جمع وضم، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي منها. فأبشروا أيها المسلمون، أبشروا أيها المسلمون بالملك المقيم والمجد المنتظر تحت ظلال الإسلام وتحت راية الإسلام. لا راية إلى الإسلام. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. أيها الأحباب، يجب علينا أن نقبل بشارة رسولنا وحبيبنا وأن نعمل بجد وأن نعلم بأن المستقبل لن يصنع بالكسل ولا بالغفلة ولا بالنوم، ولكن لابد أن نعمل عملا جادا. وأضم صوتي لصوت فضيلة شيخ محمد حسان أنه لابد من تعديل الأوضاع ولابد من تجديد الفقه بما يناسب المرحلة وما بعد المرحلة، ولا ينبغي ان يكون اسرى لننتظر واقعا يملى علينا اذا لم نستطع ان نصنع الواقع المنتظر، فلا بد ان يؤثر في صنعه، ولا يكون ذلك الا باجتماعنا وتوحد رايتنا وقوة قيادتنا والتراحم الذي يكون بيننا. لا يستعلي بعضنا على بعض، بل يتواضع بعضنا لبعض، وان يواجر بعضنا بعضا. واعلمكم لانه لابد ان نفكر من الان انه لابد من انشاء لجان متخصصة، لجان متخصصة، لجان في التربية والاقتصاد والامن والعسكرية والدراسات الاستراتيجية والسياسة والامور الاجتماعية المتعلقة بالنساء والطفولة والامومة والدعوة والارشاد. هناك لجان لابد ان ننشئها وان تكون متخصصة. واني ادعو اخواني جميعا لان اوراقا صغيرة ستمر عليهم الان، كل اخ يحب ان يكون في لجنة يخدم بها دين الله تعالى في التربية او الاقتصاد او الاستراتيجية او السياسة او النظم او الاسرة او الاعلام او الدعوة والارشاد او الشباب او اي سبيل يمكن، فليكتب اسمه وهاتفه. الله تعالى اسأل ان يبارك المسلمين وان يقوي عزمهم وان يجمع ارادتهم وان يوحد كلمتهم وان لا يجعل للشيطان عليهم سبيلا. الله تعالى اسأل ان يبارك في شباب الاسلام وفي رجال الاسلام وفي اولاد الاسلام وفي نساء الاسلام، وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين، والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله، لا اله الا الله، اسلامية باذن الله، اسلامية باذن الله، لا اله الا الله، اسلامية باذن الله، لا اله الا الله، اسلامية باذن الله، اسلامية، اسلامية، اسلامية، اسلامية، اسلامية، اسلامية. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، ونفع الله بكم وبارك في عمركم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ان من البيان لسحرا، ونحن في مصر نعيش آونة كلها تعاون، كلها تعاون وحرص على مستقبل افضل، لكن نريد ان نعيش في مصر في ظل الاسلام فهو افضل. وفي هذا المعنى يلقي علينا الاخ الدكتور برهان الدين متولي عرابي قصيدته بعنوان: بالاسلام نبني بلدنا، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب الهدى وشيوخ العقيدة، أتينا هنا كي نفك القيود، أتينا لنعلنها في إباء، بإسلامنا سنسود الوجود، بإسلامنا سنسود الوجود، بالإسلامية سنسود الوجود، بإسلامنا سنسود الوجود، بإسلامنا سنسود الوجود. وأن الحياة بمصر ستمضي بعون الإله لعهد جديد، فلسنا لنرضى الهوان سبيلا، ولسنا لغير العزيز عبيدا. أيا مصر، يا من سكنت فؤادي، وكنت مدى الدهر صرحا مشيدا، وكنت الحنون إذا اشتد خطب، أمان لمن خاف باغ عتيدا، وكنت المنارة في كل فن، وأحييت في الكون معنى الصمود، كفاك من الفخر قرآن ربي أبعد ثناء الحميد مزيدا؟ الله أكبر الله أكبر. تباكي البغاة بوهلة غفو فتاموك ضيما ومكرا شديدا، فطرت كما الليث في قيد أثر يكابد حبس الحديد قعيدا. وها نحن جينا وها نحن جئنا نذود حماك، فنحن حماتك مثل سريدة. بإسلامنا سنسود الوجود، بإسلامنا سنسود الوجود، بإسلامنا سنسود الوجود، بإسلامنا سنسود الوجود. سنطوي سويا ركاما ثقيلا من الظلم والجهل ساق الحدود، ويبتغ نور الرشاد عميما ويكتر ايوان باغ عنيدا، ونخمد نار الفساد لعمري لكم الهب المفسدون الوقود، ونرمو لميلاد شعب ابي يعاود نهج السبيل رشيدا. فهذا هو العهد فيك ربيع، فشهرك ما زال خطبا ولودا. سلام على خير راع، سلام على خير داع لحق، وصلى الإله عليه مزيدا. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. أتينا لنعلنها صيحة بإسلامنا سنسود الوجود، الوجود بإسلامنا سنسود الوجود، بإسلامنا سنسود الوجود، بإسلامنا سنسود الوجود، بإسلامنا سنسود الوجود. ووصلا بما سبق ولإيضاح الجانب العملي من الدور السلفي الإسلامي لصالح نفع المسلمين، معنا فضيلة الشيخ أحمد جلال الداعية الإسلامي والواعظ بالأزهر الشريف وفقه الله وسدده. مصر دائما إسلامية، لا لا العلمانية، مصر دايما اسلامية، مصر دايما اسلامية، لا للعلمانية، لا لا للعلمانية، مصر دايما اسلامية، مصر دايما اسلامية، لا لا للعلمانية، لا لا للعلمانية، مصر دايما اسلامية، لا لا للعلمانية، مصر دايما إسلامية، لا لا للعلمانية، مصر دايما إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كما سمعنا الآن من شيخنا الفاضل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحيي هذه الوجوه الطيبة المباركة يعني التي ملئت حماس وحب لهذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا بهذا الدين وأن يحفظ مصر دينها، اللهم أمين. ما كان ينبغي علينا أبدا أن نتقلقع داخل المساجد وننسى عشرات بل مئات بل آلاف من الأسر التي ضاعت بسبب هؤلاء الذين استنزفوا أموال هذه الدولة وسلبوا ثرواتها وأخذوا أموالها، بينما كان الواحد منهم يتنعم في ملايين مملينة، كان هناك ملايين من هذا الشعب يعيش داخل أو تحت خط الفقر. كما كان ينبغي لنا أبدا أن نعيش بدور سلبي بل كان لابد علينا ان ننزل الى ارض الواقع ونحاول بقدر المستطاع ان نخفف هذه الاعباء عن هذا الشعب الذي عشنا وتربينا بينه. وكان لنا بفضل الله عز وجل العشرات من الاعمال. كان الهدف منها ابتداء ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ثم تخفيف وطأة الفقر والمرض على هذا الشعب الكريم. واود من البداية يعني ان اوجه هذا الكلام لكل هؤلاء الذين يتهموننا دائما بالسلبية واننا بعيدين تماما عن الواقع، ان نوضح لهم هذه المشروعات التي قد يوجد بعضها لاول مرة في مصر، تماما عن هؤلاء الذين يستنزفون دماء الشعب ثم يبيعون لهم بعد ذلك الدماء. فقد يكون المريض يتألم من المرض ويتألم مع ذلك لعدم استطاعته تحصيل كيس دم. فكان من المشروعات الخيرية بفضل الله اللي قام بها هؤلاء الاخوة الملتزمون بفضل الله تبارك وتعالى اقامة مشروع خيري توفير كيس الدم لكل مريض مسلم بدون اي شيء في المقابل. وكان هذا هو المشروع الاول، ومشروع بنك الدم الخيري اللي كان دوره حلقة وصل بين المريض وبين المتبرع الذي يتبرع له بهذا الدم، يبتغي بهذا وجه الله تبارك وتعالى بدون اي مقابل مادي. كان هذا مشروع. المشروع الثاني مشروع كفالة المريض، كفالة المريض المسلم الذي وقع تحت خط الفقر ويعيش تحت خط الفقر وليس معه طعام ولا شراب ولا مال يهيئ له حياة طيبة، فضلا عن وجود هذه الالام الموجودة معه بسبب مرضه. فوفرنا بفضل الله عز وجل في المشروع الثاني مشروع كفالة المريض، بدءا من تذكرة الكشف عند الطبيب. لو محتاج اي عملية من العمليات بفضل الله بنقوم له بهذه العملية بدون اي مقابل عند اكابر الاطباء الموجودون هنا في بلدتنا الحبيبة المنصورة. كفالة المريض المسلم. اما المشروع الثالث فهو كان مشروع بفضل الله بدأنا في خطوات عملية له، وسيكون باذن الله اول طرح وقف خير في المنصورة، هيكون باذن الله تبارك وتعالى لخدمة الفقراء من ابناء هذا الشعب باذن الله تبارك وتعالى. نحن الان بصدد انشاء مستشفى خيري مسلم، مستشفى خيري مسلم بدون اي مقابل من الفقراء، بدون اي مقابل، حسبة لوجه الله سبحانه وتعالى تدور لنا واقعي على ارض الواقع. وبفضل الله يعني ابشركم انتهينا من اجراءات الارض بفضل الله، وانتهينا من جميع التصريحات، لم يبقى لنا الا تصريح واحد، وباذن الله نبدأ في اقامة هذا الطرح باذن الله اللي هيكون الوقف الخيري الاول داخل هذه البلدة الحبيبة باذن الله تبارك وتعالى. وهذا هو المشروع الثالث. ايجابيين ايجابيين على هدي نبينا سائرين، ايجابيين ايجابيين على هدي محمد سائرين، ايجابيين ايجابيين على هدي نبينا سائرين. وبفضل الله تبارك وتعالى المشروع الرابع كان انطلاقة من المعرفة الجيدة بالواقع الذي نحياه. احبابي داخل مصر في 16 مليون اب رأس ماله من اليومية اللي بيأخذها. فلما قامت الثورة وتوقفت ميادين الحياة في كثير من صورها، كنا على علم يقين ان في 16 مليون اسرة في مصر بتنهار، وكنا بنستشعر ايضا ان في 16 مليون اب يبكي دما بسبب بكاء اولاده بالليل لعدم وجود طعام او شراب. فبفضل الله تبارك وتعالى اعددنا يعني مجموعات كاملة لكفالة هذه الاسر. وبفضل الله في غضون هذه الايام الماضية تم توزيع الاف واطنان من الاغذية على هذه الاسر الفقيرة. لا ينبغي ابدا ان يكون الطريق الى تعليم الناس داخل المساجد وحسب، بل ينبغي علينا ان نكون نحن ايضا داخل الواقع لكفالة هذه الاسر الفقيرة، ان نشعر بها ونشعر بآلامها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد روى الامام احمد في مسنده بإسناد صحيح ان عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في الامر من امور المسلمين عند ابي بكر. فكما كان النبي يقضي ليله في قيام الليل كان يقضي ليله ايضا في رعاية مصالح الناس. فايضا من انطلاق هذه السنة المباركة من اولاد الدعوة السلفية واولاد الاسلام وشباب المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى كان هذا التحرك لكفالة هذا الكم الهائل من الاسر الفقيرة. وانا ادعو كل اخواني الان المشروعات الان بين ايديكم عملية باذن الله سيعرض عليكم بعض الصور والنماذج من الفيديوهات لهؤلاء الشباب وهم يعملون بايديهم ويتعاون بايديهم لكفالة هذه الاسر. وبين ايديكم ايضا اخوانكم في بنك الدم الخيري متواجدين في كل الساحات بفضل الله عز وجل كصورة واقعية عملية للايجابية التي ينبغي علينا ان نسير وان نتمسك بها في ظل هذه الظروف التي نمر نحن بها الان. واذا كنا نقول اذا كان لشبابنا دور عظيم فعال في هذه الثورة العظيمة فكذلك ايضا انا اوجه الان كلمة فعالة كلمة قوية لكل ابائنا واخواننا الذين من الله عز وجل عليهم بالمال. اقول لهم في ختام هذه الكلمة وجب عليكم الان ان تردوا الجميل اولا لهذا الدين ثم لهذا البلد. ان تردوا الجميل لهذا الدين ولهذا البلد. ادعو ابائنا الكرام واخواننا الكرام الذين حباهم الله عز وجل بالمال الى اعطاء الفقراء حقهم من هذا المال. ثم من بعد ذلك المشروعات الصغيرة التي يقومون بها بتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب. ثم من بعد ذلك وقفة جادة مع المرضى الذين ملئت بهم المستشفيات الان. جاء الدور الان لنرد الجميل لبلدنا ولن يكون هذا ابدا بالسلبية والبعد عن الواقع وانما يكون هذا الامر بان يقبل كل واحد منا ما يملك من جهد او مال او دعوة او عمل من اجل النهوض بهذا البلد من هذه الكبوات التي مرت به. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ لنا ديننا وان يحفظ لنا بلادنا بفضله وكرمه ومنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. إيجابيين إيجابيين بشرع الله منقادين إيجابيين إيجابيين بشرع الله منقادين بشرع الله منقادين. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد. شكر الله لكم شيخنا الحبيب وحفظكم من كل سوء. إخواني بارك الله فيكم وبارك في مساعيكم من الجوانب التي ربما يظن أننا غافلون عنها البعد القانوني المرتب على عدم تفعيل المادة الثانية من الدستور. إننا لا نطالب بعدم إلغاء المادة فقط بل نطالب بتفعيل المادة حتى تكون الشريعة هي الحاكمة. نعم نطالب بتفعيل المادة حتى تكون الشريعة هي الحاكمة. فما هي الأبعاد القانونية والتشريعية المترتبة على عدم تفعيل المادة الثانية؟ لعرض هذه القضية يحدثنا الأستاذ محمد وفيق حفظه الله القاضي بمحكمة بنها. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقدم أولا من الشكر لشيخنا الدكتور أحمد النقيب على هذه الدعوة جزاه الله خيرا. ولن أطيل على حضراتكم لكني سأوقف كلامي في نقاط سريعة جدا. حضراتكم تعلمون انه قد كثر الكلام على المادة الثانية من الدستور وتفعيلها. والموضوع يتوقف في نقطتين. النقطة الاولانية اثر المادة الثانية على المجتمع من الناحية القانونية. والثانية مفهوم كلمة تفعيل المادة الثانية والمطلب الامثل في هذه المسألة. المادة الثانية تنص اولا على ان الاسلام دين الدولة. واللغة العربية هي لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذه المادة كانت في ظل دستور سنة 1971 لتنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع، ثم عُطلت في 22 مايو 1980 فأصبحت مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فزاد فيها الألف واللام. وكانت قبل هذا التعديل لا تفيد أن مصدر أن الشريعة الإسلامية هي مصدر وحيد للدستور أو للقانون، ولكن هناك مصادر أخرى يمكن الرجوع إليها. لكن بعد التعديل أصبحت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، أن الألف واللام تفيد الحق كما حضراتكم تعلمون. وبمقتضى هذا التشريع أصبح على المشرع الوضعي قيد أنه لا يجوز له بعد مايو 1980 أن يشرع قوانين تخالف الشريعة الإسلامية. هذا من ناحية. الناحية الأولى، أن من ناحية ثانية أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أرسلت مبدأ بمقتضاه أن أي قانون موجود في الدولة قبل 1980 فهذا لا يحق لها حتى لو كان يخالف الشريعة الإسلامية أن تتعرض له. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن أي قانون ليس فيه أو المبدأ ليس فيه مخالفة لمبدأ قطع الدلالة قطع الثبوت في الشريعة فهذا أيضا لا يحق لها أن تتعرض له. فهذا أخرج قوانين كثيرة جدا عن القيد الدستوري الذي وضعته المادة الثانية. طب ما هو المطلب الأمثل لهذه المسألة؟ المطلب الأمثل الذي يطالب به كثيرون ويقولون تفعيل المادة الثانية مفهومه أنه يجب أن تطبق الشريعة الإسلامية على كافة قوانين الدولة حتى تلك السابقة على تعديل 1980. كيف يتم ذلك؟ من خلال ثلاث طرق. الطريق الأول هو تعديل مادة الدستور المادة الثانية بطريقة ما تسمح بأن تطبق الشريعة على كافة قوانين الدولة، وهذا أصبح الآن أمر متبع. أن حضراتكم تعلمون أن المادة الثانية لم تعد مدرجة الآن ضمن المواد التي سيتم تعديلها. الطريقة الثانية أن يأتي مجلس الشعب والشورى عندما ينتخب أعضاؤه ويطالب من تلقاء نفسه بتعديل كافة القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية حتى قبل 1980. وهذا ضرب أيضا تصور بعيد قد لا يحدث. لكن الحل الأمثل هو أن تغير المحكمة الدستورية مبدأها بأن ترسي مبدأ أن الشريعة الإسلامية أن نص المادة الثانية هو نص يعلو فوق القانون، وبالتالي فإن نص الدستور عليه أو عدم النص عليه إنما هو كشف الواقع لا إنشاء الحق. فإذا كان ذلك فهذا يعني أن المادة الثانية تشمل أن الشريعة الإسلامية يجب أن تحكم كافة قوانين الدولة. وهذا ليس أصلا مستغرب، لأن كما صرح دكتور أحمد فتحي سرور قبل كده ودكتور مفيد شهاب والشاطر البشري بأن المادة الثانية مادة فوق الدستور. هذا سنة 2007 لما طلب الأصوات بتعديل. طب أثر هذه المادة بالنسبة لنا من أو للمجتمع من الناحية القانونية وغيره؟ أثرها من ناحيتين. الناحية الأولى أن الشريعة أنه لا يجب على المشرع الوضعي كما قلت أن يخالف أي نص شرعي قطع الثبوت قطع الدلالة. الناحية الثانية أي أن أي نص شرعي كما في الأحوال الشخصية أو في بعض القوانين التي تستمد من الشريعة أحيانا يطالب بعض العلمانيين أقباط أيا كان يعني ليطالبوا بتعديل هذه النصوص، فهنا تأتي المحكمة الدستورية لتقول أن هذه المواد لا يمكن تعديلها لأنها تستند لنص المادة الثانية. فهي إما بتقوم بدور محكمة الدستورية بتقوم بدور إيجابي ودور سلبي ودور دفاع. الدور الإيجابي اللي هو الهجوم إن هي تعدل المواد. الدور الدفاع بيتلخص إنها لا تسمح بتعديل أي مادة مطابقة للشريعة موجودة في القانون كما في مواد الأحوال الشخصية. يبقى أمر أخير وحتى أشير إليه أن المطالبات الشبه التي تثار بشأن أنها تؤثر على حقوق غير المسلمين وما إلى ذلك هذا أمر مجرد شبهة وإزالتها ببساطة شديدة أن الشريعة الإسلامية عندما تحكم أو القوانين المطبقة التي تستمد إلى الشريعة كما في مسائل الأحوال الشخصية هذه أصلا بيرجع فيها إلى ملة المتخاصمين أو ملة الخصمين أمام المحكمة أطراف الدعوة وهذا أمر مقرر شرعا والمحكمة والمحاكم تأخذ به وتطبقه بخلاف القوانين الوضعية في الخارج فأغلب القوانين الغربية وهذا أمر منصوص عليه ومعروف جدا يمكن معروف لحضراتكم لا تسمح بأي خروج على القانون الوضعي بمعنى أن إذا كان المسلمين مثلا تخاصموا إلى محكمة في فرنسا بشأن أي مسألة تتعدد الزوجات هنا القانون لا يطبق على المسلمين يطبق قانون الوضعي قانون البلد وبالتالي فنحن نفرق بحسب الديانة ونمنحهم حقوق بخلاف الدول في الخارج الدول في الخارج القانون وضعي خارج يسري على الجميع فهذا فيه حرمان من الحقوق ويعني لن أطيل مقام المشايخ طبعا كلهم من كل واحد يعني سأتكلم بكلمة وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا أبناء الدعوة السلفية أهذا هو صوتكم الذي تريدون أن تبلغوه للعالم؟ أهذا صدى التكبير الذي ترجون أن يملأ الآفاق؟ إخواننا أبناء الدعوة السلفية أهذا هو صوتكم الذي تريدون أن يبلغ للعالم؟ أهذا هو صدى التكبير الذي ترجون أن يملأ الآفاق؟ لا أظن ذلك والله، بل أنتم أسود أشاوس ودائركم أعلى وأقوى وأشد من هذه الأصوات الواهنة. إخواننا أنتم أسود أشاوس ودائركم أعلى وأقوى وأشد من هذه الأصوات الواهنة، فلنعلو بالتكبير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلامية السلامية السلامية السلامية السلامية مصر دولة السلامية لا شرعية ولا غربية مصر دولة إسلامية دايما دايما إسلامية دايما دايما إسلامية مصر دولة إسلامية. شكر الله لكم أستاذنا الكريم وأسأل الله عز وجل أن يستعملكم لنصرة الدين. والآن مع كلمة عن حاجة الأمة إلى من يواصل نصحها وتوجيهها لدين الله سبحانه. فبالدين يحيى القلب وينتعش. وفي هذا المعنى خلال دقائق يحدثنا سماحة الشيخ أحمد أبو العنين حفظه الله وسدده، فليتفضل. غنية غنية مصر إسلامية سيارة غنية مصر إسلامية سيارة غنية مصر إسلامية الله أكبر إلا الحمد الله أكبر إلا الحمد الله أكبر لعل الشيخ اعتذر للظروف الخاصة. والآن يحدثنا رجل لم تفقده الدعوة منذ أكثر من 30 سنة. إنه مؤرخ الدعوة وأديبها ومؤدبها، مع سماحة الشيخ محمد ديوني حفظه الله وسدده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن الدعوة السلفية ليست دعوة لمذهبية أو لطائفية أو لعصبية كما يظن بعض من لا يعرفون الدعوة السلفية ويتهمونها بما هي منها بريئة، بل نستطيع أن نوجز القول ونقول إن مفهوم الدعوة السلفية أو إن الدعوة السلفية مرادفة لكلمة الإسلام. السلفية مرادفة للإسلام، يعني السلفية هي الإسلام. فنحن لا ندعو لعصبية ولا لمذهبية ولا لطائفة، ولا نتميز عن غيرنا من المسلمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما ظهر هذا المصطلح عندما ظهرت الفرق في الإسلام قديما كالخوارج والشيعة والمرجئة والجهمية إلى آخر هذه الفرق، وكانت كل فرقة تزعم أنها تتبع الكتاب والسنة. فمن هنا قام العلماء الربانيون وميزوا أصحاب الدعوات التي تقوم فعلا على الكتاب والسنة بأن سموهم بالسلفيين، أي أنهم يفهمون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا يأتون بأفهام لم يأتي بها السلف، ولا يقولون بأقوال لم يقل بها السلف. فسموا ونسبوهم إلى السلف لأنهم لا يخرجون في الفهم، سواء في العقيدة أو السلوك أو العبادة، لا يخرجون عن فهم سلف الأمة، وهي القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، وذلك في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الذي يحقق هذه المثلية يدخل ضمن الفرقة الناجية. نحن لا ندعو إلى حزب ولا ندعو إلى جماعة، بل إن في الهند الدولة التي فيها أكثر آلهة تعبد من دون الله هناك جامعة في بنارس تسمى الجامعة السلفية. تمييزا لهذه الدعوات التي تنعق هو بعيد عن الإسلام، فهذه كلمة أردت أن أؤكد بها أننا عندما نقول دعوة السلفية فنقصد بذلك فهم الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، فهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة والإمام الأوزاعي والسفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة إلى آخر هؤلاء الأئمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع منهج السلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا شرقية ولا غربية. مصر دايما إسلامية. لا شرقية ولا غربية. مصر دايما إسلامية. لا شرقية ولا غربية. مصر دايما إسلامية. إسلامية إسلامية. إسلامية إسلامية. إسلامية إسلامية. لا إله إلا الله. إسلامية بإذن الله. لا إله إلا الله. إسلامية بإذن الله. لا إله إلا الله. إسلامية بإذن الله. أشكر الله لكم شيخا الكريم الشيخ محمد بيومي وأنفعنا بعلمكم وحفظكم من كل سوء. إخوانا في إفطار إن شاء الله. الصايم في وجبات بسيطة إن شاء الله عشان محدش يمشي. عشان محدش يمشي. إن شاء الله في وجبات بسيطة توزع على الصائمين بإذن الله. بارك الله فيكم وفي مساعيكم واحتسبوا هذا الوقت لله عز وجل. إخواني أحبابي في هذا الحفل المهيب كلمة لفضيلة الدكتور حازم شومان، فالله نسأل أن يسدده، فالله نسأل أن يسدده وأن يحفظه. إيجابيين إيجابيين بشرع الله منقادين. إيجابيين إيجابيين بشرع الله منقادين. بشرع الله منقادين. بشرع الله منقادين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. الحمد لله وكفى. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أما بعد إخواني في الله، إخواني في الله، العوام لما بيحصل لهم اللي حصل لنا في الموقف اللي احنا فيه ده، احنا من فوق المنطة شايفين هذا الجمع الحاشد، لما العوام بيحصل لهم اللي حصل لنا بيقولوا كلمة لها مقال في العقيدة او عليها مقال في العقيدة، ولا بيقولوا احنا كتب لنا عمر جديد. يعني ايه؟ اخواني في الله، لم يكن ابدا ابدا من المخطط لهذا الحشد ذلك المكان الان من اول الحملة الاعلامية الشرسة التي عملت على الفضائيات الاسلامية تمهيدا لضرب الفضائيات الاسلامية ثم منع الفضائيات الاسلامية تمهيدا لضرب التيار السلفي كله ونزع الالة الاعلامية من بين يديه ثم تفجير الكنيسة في اسكندرية المفتعل من اجل تمهيد الكل للرعب من السلفيين ثم كانت الخطوة القادمة هي القضاء على السلفيين لأي طريقة كانت اخواننا في الله الان لم يكن المكان بتاعنا هو ده الوقت كان زماننا كلنا وكان زماننا شيخنا اللي قاعدين على هذه المنصة كان زمانهم الوقت ما بين واحد قضية وما بين واحد مسجون وما بين واحد لا يدرى اين هو اخواني في الله لو انطفنا من انفسنا فذلك الموقف يحتاج الى سجود شكر لله سبحانه وتعالى ذلك الموقف يحتاج الى شكر لله سبحانه وتعالى يا جماعة احنا اجتمعنا الان اذا اردت ان تغير الواقع فلا بد ان تكون واقع عايزين نغير الواقع الحشد لا لازم يبقى واقع النبي عليه الصلاة والسلام خرج بعشرات الصحابة من مكة راح بيهم المدينة بس كانوا رجالة كانوا مرابطين كانوا واقع فغيروا واقع الكرة الارضية كلها لازم يبقى واقع لازم انتوا تبقوا واقع لازم يا اخواني في الله تفعيل المادة الثانية من الدستور ده مطلب منكم انتم قبل ما يكون مطلب من الحكومة ده مطلب مننا احنا الشعب كان قدامه البنوك الاسلامية والبنوك الربوية ومعظم الشعب اختار البنوك الربوية يبقى مين اللي يطار المادة الثانية من الدستور احنا ولا الحكومة الشعب يا اخواني كان القضاء الاسلامي القضاء الحكومي بيحكم بشرع الله في المواريث كله ما عدا يمكن مادة الوفاة الواجبة اللي عليها اختلاف ومع ذلك القرى مليانة ظلم في المواريث انا عايز اقول لكم ان اللي مطلوب يفعل المادة التانية في الدستور هو انتم هو احنا الوقت لو كل الشعب ملتحي وجه اوباما يحكم مصر اوباما هيلتحي لو كل الشعب عايز الاسلام وجه اي حد يحكم مصر هيقول الاسلام لو كل الشعب عايز دين اي حد هيجي هيقول الدين انما الوقت المطروح قدام الناس مين يا الدويل يا البهتعي يا ايمن نور قصير وعوير وثالث ما في خير الكل في نادي المدنية يحكمنا مصر مسلم نصراني بهائي ملحد مش دي المشكلة ده هو ده اللي بينادوا بيه دلوقتي اخواني في الله اخواني في الله يا رجال الاسلام اخواني في الله لو رحنا الواحد شيوعي ملحد غير مؤمن بالله مش شيعي شيوعي يعني بتوع روسيا بتوع الاتحاد السوفيتي الغير مؤمنين بالله وقلنا للشيوعي عايزين نحكمك بالرأس مالية هيعمل ايه هيقول انتوا اتجننتم انا ما اتحكمش بغير شرعتي انا هو والبعيد البعيد راجل شيوعي احكموه بالشيوعية اسمعنا المسلم مش مصمم انه يحكم بالاسلام الشيوعي مصمم على الشيوعية والرأسمالي مصمم على الرأسمالية احنا ليه مفرطين في شريعتنا يا جماعة اخواني في الله لازم نفوق ممكن طالب في كلية هندسة يسقط سنة ويبقى مهندس ممكن طالب في كلية هندسة يشيل مادتين ويبقى مهندس انما ما ينفعش طالب في كلية هندسة ما يعرفش جدول الضرب ما ينفعش الشعب ده كله في رقبتنا الشعب ده لازم نعلمه الشعب ده لازم نعرفه يعني ايه الشرع الاسلامي نبيك يا إسلام نروح بالدم نبيك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني في الله الذين يريدون ان يحكموا فينا شرعا غير شرع الله، انما يريدون ان يجعلوا الله ربنا عندهم مثل ملكة بريطانيا تملك ولا تحكم. املكي بس ما تحكمناش. في ناس جوه الشعب ده عايزين يقولوا ربنا ليس لك حكم علينا. عارفين لما واحد يقول لواحد مالكش حكم عليا؟ يا جماعة الشعب ده كله قام على حسني مبارك من ايام يقول له احنا متمردين على حكمك. الناس دي عايزة تعامل الله كما عمل مبارك في الايام السابقة ويسألوا مش عايزينك تحكمنا. اخواني في الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. اخواني في الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اخواني في الله الا يعلم من خلق. انا لا اريد ان يعني اتحدث الدقائق القادمة لان يعني فضلت الشيخ عبد المنعم مطوع اكرمه الله وجزاه الله خيرا عن كل اخوة المنصورة. فضلت الدكتور مجاهد ابو المجد اكرمه الله يعني اساتذة الدعاء لا يزالوا جالسين وانا لا اريد ان استأثر، انما انا نفسي يا جماعة كلكم تفكروا. انا واثق ان الجامع ده في ناس بتفكر جواه. انا واثق اذا كان في كتير بيهتفهم ويملكون حماس بلا عقل ان في كتير جواكوا او بيفكروا. الجامع ده يا جماعة يبقى وجهة واحدة ازاي؟ خط سرنا الفترة الجاية ايه؟ نبقى واقع عشان نغير الواقع ازاي؟ نغير الناس وننزلها ازاي؟ اخواني المرحلة الجاية حرجة والمعركة الجاية مع العلمانيين شرسة والحرب على الشريعة قادمة ولابد من رجال يقفوا ويخوضوا هذه المعركة. فكونوا انتم يا عباد الله وجزاكم الله خيرا. لا اله الا الله اسلامية باذن الله. لا اله الا الله اسلامية باذن الله. لا اله الا الله اسلامية باذن الله. اسلامية اسلامية اسلامية مصر دايما اسلامية. شكر الله لكم فضيلة الدكتور حازم شوان. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. إخواني وحول معنى غاب عن البعض ولكنه ليس بغائب عنا ألا وهو سماحة الإسلام وكيف راعى الإسلام جميع الحقوق وأداها على خير وجه مع فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع فليتفضل. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وهو يتولى الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الى يوم الدين. اما بعد عباد الله، يقول جل في علاه في كتابه ان الدين عند الله الاسلام، وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله عز وجل هو الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم جل في علاه، فقال تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهناك من البشر من لا يقيمون لله وقارا كقوم نوح الذين يستطيلون على صفات الرب عز وجل وحقوقه وما لا ينبغي إلا له. فزأر بها نوح عليه السلام فقال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا. يا عباد الله إن إسلامنا لا يدعونا أن نتواضع لله عز وجل وأن نستكين له سبحانه وتعالى وأن نرفع شرعه على رؤوسنا وأن نضم قلوبنا لهذا الشرع وأن نملأ قلوبنا بهذا الحب لهذا الدين وأن نكون كما قال الأول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والألام غضاب ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب فما ينبغي لأحد على أرض الكنانة أن يستطيل على رب العالمين وفينا نفس تطرب إلا وقفنا له بالمنصار أهل الإسلام يا رجالات الإسلام إن المرحلة القادمة تحتاج منا أن نحب هذا الدين بحق وأن نعمل لهذا الدين بحق وأن نطبق هذا الدين بحق كثير من إخواننا الحضور له زوجة وله أولاد وربما يعمل في مؤسسة من المؤسسات وربما يكون مديرا في الإدارة وربما يكون صاحب منصب خطير فهل أدينا الأمانة وهل وفينا بها لرب العالمين إن هذه الأمانة أن نقيم شرع الله عز وجل داخل سلطاننا فإذا أقمته أنا وأقمته أنت وأقامه أهل مصر يوشك أن ننعم بالأمن والأمان وأن تمتلئ الأرض بالعدل وأن ترتفع هذه المظالم وأن تنزل السماء بركاتها وأن تخرج الأرض خيراتها إننا حينما نعصي الله سبحانه وتعالى نحبس خير السماء على أهل الأرض وتمسك الأرض خيراتها يا عباد الله فإذا تبنا فقد أفلحنا وبدأنا الطريق إلى الله عز وجل وكما قال مشايخنا قبل ذلك إن التغيير الحقيقي يبدأ من نفس المسلم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فلابد أن أبدأ أنا بالتغيير وأنت ونحن جميعا ولا نخرج من هذا المكان إلا وقد أحدثنا توبة لله عز وجل وشكرنا ربنا عز وجل على هذه النعمة ثم بدأنا هذا الطريق إن الطريق ليس بالقصير وليس هو ممهد ولكن فيه العقبات ولكن إذا لجأنا إلى الله عز وجل أعاننا وبصرنا بمواطن الأقدام وبعد بيننا سبحانه وتعالى وبين أماكن الزلل وأن نزل عن الصراط بعد ثبوت الأقدام فهيا يا عباد الله نحدث توبة لله عز وجل توبة نصوحة لا نقع فيها في الشرك بعدها أبدا ولا نعتدي على مال الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك نسعى بكلياتنا ونكون خلف مشايخنا وعلمائنا كثير من الناس الآن يقولون بل أنه لا بد من التغيير ولا بد أن نكون فاعلين ولا بد أن تكون لنا رؤية ولا بد أن تكون لنا مشاركة هذا الأمر في رأيي يحتاج إلى أمرين الأول أن نقف خلف علمائنا بعد أن يتحدوا وتكون لهم هيئة علمية تتحدث باسمي واسمكم وجميع الشباب الذي يحب الخير لدينه ثم بعد ذلك أن نعد الكوادر التي تنفذ ما يقرره هؤلاء العلماء فإننا إذا تقدمنا بين أيديهم ربما نكون قد تقدمنا بين شرع الله عز وجل لأننا نحسبهم أهل إخلاص وأنهم يحبون الدين أكثر منا ولا شك وأعرف بالدين منا أكثر ولا شك فلا بد أن نكون خلفهم وقد قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لا أريد أن أطيل على حضراتكم وهذه دعوة من القلب مخلصة بأن الزيد إنما يأكل من الغنم القاصية وأننا إذا اجتمعنا وتوحدت صفوفنا واتحدت كلمتنا وكانت يدنا على من عدانا حينئذ سيرهبنا الأعداء من المنافقين والعلمانيين وغيرهم في داخل بلادنا الذين لا يريدون بنا خيرا أبدا ومن الأعداء الخارجيين وما أهونهم لو اتقينا الله سبحانه وتعالى وإن تتقوا وتصبروا فإن ذلك من عزم الأمور فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل وجعل هذه الحادثة يعني أمرا فاصلا في حياته فودع الكسل واللعب وأقبل على الله عز وجل أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يجعل استماعنا هذا استماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن يشكر الله عز وجل سعي الساعين وجد الجادين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا وإياكم أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم شيخنا الحبيب وبارك فيكم والآن مع أذان المغرب ومع فضيلة الشيخ الإمام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اخواني بارك الله فيكم سنصلي ان شاء الله تعالى لكن دقيقتين بالضبط عبالا ما الناس تقعد تشوفها والناس تخلص اكلها اللي بياكل او كده دقيقتين وهنصلي في مكاننا ان شاء الله تعالى بارك الله فيكم. Oh, my God. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الاخوة الاخوة بارك الله تعالى فيهم اظن المرض ورق الصفوف والاخوة تحاطر على المكان وتتقي الله وتتقى ونحتسب هذا الوقت في سبيل الله وان شاء الله هناك بشريات عظيمة ستسمعونها باذن الله تعالى فارجو الا تنقرفوا الا بعد سماع هذه البشريات لن نطيل بعد الصلاة ان شاء الله ممكن ساعة وننطلق قبل العشاء ان شاء الله نسأل الله تعالى ان يبارك فيكم اليسر نظافة المكان اليسر نظافة المكان مفيش حاجة غير محتاجة على الارض النظافة من الايمان ولابد ان نحافظ على الصوره الحضاريه للدعوه الاخوه تتطاوع طيب ان شاء الله يا اخواني يا ريت ان شاء الله انتم الصف الاول في الاول لا بأس أبدا عند وجود الزحام أن يركع أحدنا على ظهر أخيه ويركض بين قدميه لا بأس أبدا إن شاء الله يريك أن نرص الصفوف كده وده مظهر من مظاهر الحضارة العامة للمسلمين ان شاء الله باذن الله يعني ابشركم باذن الله ان شيخنا بيحضركم جميعا ان شاء الله الجمعه القادمه باذن الله هو المؤتمر الثاني المؤتمر الاسلامي الثاني في المؤتمر الاسلامي الثاني ان شاء الله في نفس المكان باذن الله وهيكون ان شاء الله بمثابه ورقه العمل للجميع خلال الفتره القادمه باذن الله تبارك وتعالى فيعني بندعوكم جميعا ان شاء الله لحضور المؤتمر الاسبوع القادم باذن الله اذا ربنا قدر لنا الحياه ان شاء الله. الامر الثاني ان مشايخنا ان شاء الله الان بيقوموا بعمل لجان خدميه ولجان تعليميه وغير ذلك لخدمه المسلمين فباذن الله كل اخ من الاخوه محتاج ان هو او ينوي ان هو ان شاء الله يتفاعل مع هذه اللجان، فباذن الله الاوراق اللي وزعت عليكم ان شاء الله نكتب فيها الاسم ورقم الهاتف، وباذن الله يتم الاتصال معاه في تفعيل الدور الايجابي للمسلمين على ارض الواقع ان شاء الله بارك تعالى. انا اظن ان الوزن خلص كده. النساء هتدي للنساء ظهرها لليمين قليلا، يعني النساء هتدي للنساء ظهرها لليمين قليلا ان شاء الله. مش ان شاء الله عشان الزحام ومش مكانك. وان شاء الله يعني فضيله الدكتور احمد النقيب بيعلن عن الاسبوع العلمي الثقافي الاسلامي بدا ان شاء الله من الاسبوع الجاي في مسجد عباد الرحمن ان شاء الله. تقيم الطيور تغصوا اعتدلوا. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين

إخواني بارك الله فيكم وأحبكم الله وأعزكم ورفع قدركم. هذا وقت في سبيل الله سيدخل به الميزان إن شاء الله. أحبابي بعد الله نصف ساعة إن شاء الله وننفرد بإذن الله تعالى نحتسب الوقت لله عز وجل. إخواني في أوقات الثورات تحدث المخالفات الأخلاقية والسلوكية ونحن شعب مصر شعب متحضر نعرف أخلاقيات الإسلام من الحب والاحترام والتواضع والعمل الجاد لصالح الأمة. إخواني إن التفكير في المستقبل بأخلاقيات الإسلام أفضل من الانغماس في أخلاقيات الثورة. وعن هذا المعنى يحدثنا فضيلة الدكتور محمد علي حفظه الله وسدده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نرد الكلام كده. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وسيدنا من خلقه وحبيبه. أما بعد فالحقيقة أن الكلمات التي قيلت مليئة بالمعاني السامية والأفكار العالية التي اشتقنا إليها طويلا الأيام الماضية ولا يستطيع مثلي أن يزيد عما قيل كثيرا إلا أنها تذكرة من باب تذكر أو أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بمعنى في غاية الخطورة وقضية أظن أن جميعنا لمسناها في الأيام الماضية. الأيام الماضية أيام بالذات الأسبوع الماضي بعد أن تمت النعمة وزال الظلم بطريق أو بآخر حدث زوال للظلم وهذا أدى إلى فرح والفرح لا يأس منه لأن السلف رحمه الله ثبت عنهم أنهم بعد أن دان الحجاج بن يوسف الثقفي وقبضه الله عز وجل سجدوا لله شكرا وعرف ذلك عن الحسن البصري وعن غير واحد ممن حضر وفاة الحجاج بن يوسف فلا بأس من الفرح. لكن للأسف كما يقول علماء النفس أن الفرح بالنجاح قد يتطور إلى أخلاق غير فاضلة وهذا ما رأيناه في الأسبوع الماضي وهو ما يسميه علماء النفس بأخلاق الثورة وما لها مصطلح كده في علم النفس ريزوليوشن مانر أخلاق الثورة. أخلاق الثورة اللي تجدها كثيرا جدا في هذه الأيام لتجد الفرح بيتطور إلى تشتت صح لتجد الفرح بيزيد إلى شماتة لتجد أحيانا في غل في حقد في سوء ظن لكل مخالف. قد مرت لنا أيام صعبة واختلفنا، حصل خلافات زي ما سمعنا من الشيخ حسان ويتغلب يعني مشايخ القبلاء، ان حصل خلاف وحصل اختلاف في الرؤى وتحقيق المناط في الامور الواقعيه، اختلفت بين شيخ واخر وبين اخ واخر وبين اتجاه واتجاه، حصل خلافات كثيره جدا. لكن للاسف هذه الخلافات ادت لكثير من الناس الى اساءه ظن والى عدم قبول لاي نوع من انواع الخلاف. اللي معايا اهلا وسهلا بيه، اللي يختلف معايا لا مرفوض، ده عنيد، ده متوقع، ده كذا ده كذا، وتبدا لفتك الاتهامات. اتذكر يعني دايما كانوا بيحدثونا او لما نشوف الادبيات اللي كتبت بعد ثوره يوليو زي ما بيسموها، كان دايما في مصطلح اسمه ايه؟ اعداء ايه؟ اعداء الثوره، سمعت المصطلح ده قبل كده؟ اعداء الثوره. هذه للاسف نتيجه لاخلاق الثورات اللي بقول لكم عليها دي، ان يعني كل واحد ينجح في شيء يبدا يشوف ده كان بخلافي، تعال نذبحه. أقيمت في فرنسا بعد الثورة الفرنسية التي كانت إدانا بميلاد العلمانية، أقيمت مقاتل ومجازر لكل من سموهم بإيه؟ بأعداء الثورة. أنا أقلت هذه الدقائق وأريد أن أؤكد على هذا المعنى، نحن أخلاقنا ليست أخلاق ثورات، لا مانع أبدا زي ما قلت من الفرح بزوال الظلم، ولا مانع أبدا من أن نفرح بأن الله عز وجل قد أزال ظالما أو غيره، لكن أن يتطور هذا الفرح إلى أخلاق لا تضر اكثر ما تضر الا صاحبها. لما القلب يمتلئ بالاخلاق، بالغل، بالبغضاء، بالشماته، بالتشفي، من الذي سيستفيد من هذا؟ وهل هذه اخلاق ديننا؟ هل النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، صلى عليه جميعا، لما النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله عز وجل وازال هامات الظالمين يوم بدر وفي غيرها من الغزوات، ماذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لما انزل الله عز وجل ايات أمر فيها تشفي عياذا بالله تعالى؟ أبدا، بل أول آيات نزلت بعد بدر قول الله عز وجل: يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول، اسمع، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذه أخلاق الإسلام، حتى في عز الفرح وفي عز النصر لابد أن نتذكر دائما أننا نتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا ينبغي أبدا أن نجر إلى خلافات وإلى سوء ظن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أكذب حديث أن تظن بأخيك المسلم شرا، ليس اختلفت مع أخوك وحصل ما حصل، والمسألة تعدت علينا أيام زي ما قلنا أيام صعبة، وكان في عدم وضوح في الرؤية في كثير عند كثير من الإخوة، خلص اللي حصل حصل. تعالوا بنا نتخلق بأخلاق الإسلام في الأيام القادمة، تعالوا بنا نتخلق بخلق التسامح. تسامح النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عزى عن عبد الله بن ابي بن سلول، وكما في الصحيح تقدم النبي للصلاه على عبد الله بن ابي بن سلول، تخيل عدو الله المنافق عليم لمعلوم النفاق، ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يصلي عليه، توقف عمر قال: يا رسول الله صلي على هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا اخواني وتعلموا هذه الاخلاق، تعلموا هذه الاخلاق مع رجل منافق. اذى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سم من كلبك ياكلك، وقال: يا ريت رجعنا الى المدينه لنخرجن الاعز منها الاذل. ومع ذلك كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما مات تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، توقف عمر فقال النبي: اخر عني يا عمر، فوالله لو اني اعلم اني لو استغفرت لهم اكثر من 70 مرة يغفر الله لهم لفعلت. ويعلم ان الله عز وجل قال: ان تستغفر لهم 70 مرة، هذا للتعظيم، مهما استغفرت لهم لن يغفر الله لمنافق مات على النفاق اعني. لكن مع ذلك قال النبي: لو اني اعلم اني لو استغفرت لهم اكثر من 70 مرة لفعلت، يغفر الله لهم لفعلت. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل قول الله عز وجل على صحيح الاقوال اهل العلم عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. الشاهد كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم العفو وقدم التسامح. انا اقول ان صاحب مظلمه يعفو عن مظلمته، لا اقول ان تسامح مع ظلم، لا، بل اذا تاب الله على الظالم ورد المظالم قدر ما استطاع، واذا ما استطاع ان يستسمح من ظلمه، ايه المانع؟ ايه المانع؟ نحن لا نريد لاحد ان يدخل النار، بل نريد القصاص، بل نريد ان ترد المظالم، فاذا ردت وتاب. اذا كان الله عز وجل قال عن اصحاب الاخدود أصحاب الأخدود الذين أحرقوا أولياءه قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قال المفسرون دعاهم للتوبة كلمة ثم لم يتوبوا مع أنهم قتلوا أولياءه. لذلك يقول نريد أن نقدم هذه الأخلاق للعالم زي ما أنتم عارفين يتكلمون الآن كيف أن العالم يتكلم عن أخلاق المصريين وكيف أنهم كانوا في ثورة متحضرة. تعالوا نكمل هذا وننصح إخواننا وننصح كل الناس. تعالوا نقدم التسامح، تعالوا نقدم احسان الظن، تعالوا نقدم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وعملا وعقيدة وسلوكا. هذا ما استطيع ان يعني اجود في هذه الدقائق وإلا في الامر اكثر. نريد ان نسترجع معا اخلاق الاسلام لا ان ننجرف الى اخلاق ليست من ديننا وهي بعيدة لان اسأل الله عز وجل ان ينفعنا المسلمات ان يعلمنا ما دهينا. أقول لك الله أكبر مبلغ. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. أيها الإخوة الزمور الكرام، كان الأزهر ولا زال هو منارة العلم الشرعي الذي أضاء الدنيا بأسفها. ومع كلمة الأزهر القصيرة ونعتذر لشيوخنا وعلمائنا لضيق الوقت، ومع كلمة الأزهر وعلماء الأزهر مع فضيلة الشيخ عاطف شهين فليتفضل. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإني أستحي أن أتحدث إليكم اليوم جالسا وأنا بين يدي إخواني الكرام الفضلاء، وإن كان من كلمة بعدما سمعنا من شيوخنا وعلمائنا وفاضل الكرام، فإني أقول في وجاجة إن من رحمة الله عز وجل بأمة الإسلام أن الله عز وجل أكمل لها الدين علما وعملا، فلا يخلي الله عز وجل الزمان والمكان من عالم بأمره قائم بحكمه. فأما دليل أن الله عز وجل أكمل الدين علما وأن الله لا يخلي الزمان والمكان من عالم بأمره، ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وأما دليل أن الله عز وجل أكمل دينه عملا وأن الله لا يخلي الزمان والمكان من قائم بأمره، ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فلا بد أن نعلم ابتداء أن هذا دين الله عز وجل، والله ناصر دينه لا محالة، والله يغرس لدينه بكلتا يديه، لكن لا بد من أسباب. فأهل الإسلام والسنة الذين تمسكوا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام هم أولى بهذه النصرة. والله عز وجل أبان لنا في محكم آياته صفات الجيل المنصور، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا بد لكل واحد منا كما أنه يحمل هم نفسه وهم زوجه وولده وإيجاد القوت اللازم وتوفير متطلبات الحياة أن يعلم أن حمل هم دين الإسلام أوجب من هذا كله، لأن هذا الدين هو سبب وجودنا في هذه الحياة. والله عز وجل ما أخرجنا إلى الوجود من العدم وكرمنا وفضلنا وميزنا على كثير من خلقه إلا لأن نكون عبيدا لله عز وجل. والله ضمن في هذه العبودية له لوفور الرزق وتوفير الحياة الكريمة والأمن، فقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أسأل الله العظيم جلت قدرته وتعالت عظمته أن يحفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع أمرنا على كلمة سواء، وأن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واتقى الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو بفضلك رحمة وجوارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نقض المنايا حولنا أسوارا، كنا جبالا فوق الجبال وربما سرنا فوق موج البحار بحارا. الله أكبر صوت تقشعر منه صم الذرى وتكاد السماء تنفطر. الله الله لا أهم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وبارك الله في أسهلنا. والآن مع كلمة أساتذة الجامعات يلقيها نيابة عنهم فضيلة الدكتور مجاهد أبو المجد فليتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دقائق معدودات لم أطيل، فقد تكلم مشايخنا الأفاضل باستفاضة، ولكني يعني أقترح عدة اقتراحات حتى نكون عمليين. يعني لن ننتصر ولن نحقق ما نريد بالشعارات فقط، لابد من العمل. هذه هي النقطة الأولى، ويبدأ العمل من الآن. النقطة الثانية، لابد من إحداث نوع من التوافق بين العاملين في مجال الدعوة الإسلامية على كل الاتجاهات، ويجب أن ننكر الذات في الفترة القادمة ونمد الأيدي بعضنا لبعض، كل واحد يمد إيده للثاني حتى نعمل سويا بأخلاق الإسلام. هذه النقطة الثانية التي أريد أن أقولها. النقطة الثالثة الحقيقة، يعني الأزهر وهو المؤسسة الرسمية، ونحن نفتخر بأننا في بلد الأزهر، والحقيقة يعني بدأت تظهر بوادر لعودة الأزهر لقيادة هذه البلدة كما كان دائما. فالأزهر هو الذي تصدى لكل موجات العلمانية، وبإذن الله سيتصدى في المستقبل القريب لموجات العلمانية. وقد سمعت بالأمس فقط مؤتمرا صحفيا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وهو يقول أن إذا مست المادة الثانية من الدستور فإن ذلك سيحدث فتنة كبيرة في البلد. والحقيقة نحن نحييه على تحمسه لأن لا تمس هذه المادة، ويجب أن نقول من الآن لمن أصلح ولمن دعا إلى الإصلاح، نحن معك نحن معك. هذه هي نقطة لابد أن أقولها. النقطة يمكن هنقولها تفصيلا في المؤتمرات القادمة برضو عشان نبقى من العمليين، وما بنبقاش نقول كلام بس والناس بتتهمنا أن نحن أصحاب أبواق وأفواه فقط. لا، أقول أنا أتمنى من العاملين في الدعوة الإسلامية ان هم يبدأوا من الان في انشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة حتى نقضي على البطالة في هذه البلد. ويجب ان نتحمس لهذا المشروع، مشروع بسيط جدا، لو كل واحد فينا حتى وضع جنيه في هذا المشروع، وكل انسان على مقدرته ويشارك فيه رجال الاعمال، وان شاء الله في الاسبوع القادم او في المؤتمر القادم نقول تفاصيل هذا المشروع، وكيف يعني المشروع ده ازاي احنا فعلا نمد به الايدي الى جميع الشباب عشان نقضي او نساعد على القضاء في البطالة، لان مصر دي بلدنا واحنا بنحب مصر وعاوزين فعلا يعني نحل مشاكل البلد وان نكون جزء هام فعال في حل مشاكل البلد. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله لكم شيخ الحي فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المي على هذه الاقتراحات الطيبة المباركة. أوشك المؤتمر على الانتهاء، وكلمة لا بد منها مع البيان الختامي للمؤتمر الإسلامي الأول يلقيه فضيلة الشيخ عادل لطفي حفظه الله وسدده، فليتفضل. لا شرقية ولا غربية، نريد طيحات مصر كلها. لا شرقية ولا غربية، مصر دايما إسلامية. لا شرقية ولا غربية، مصر دايما إسلامية. إسلامية إسلامية إسلامية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. وكلمة لا بد منها، أولا كلمة وفاء، وفاء لأهل مصر الأوفياء الأبطال النبلاء الذين صبروا على الظلم وذاقوا مرارته سنين طوال، ومع ذلك كانوا محتسبين للأجر على الله سبحانه وتعالى، صابرين على اللأواء، متضرعين بالدعاء إلى رب الأرض والسماء أن يكشف عنهم البلاء. أقول لهم جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منكم صالح الدعاء. وثانيا كلمة شكر وتقدير لا بد منها إلى هؤلاء الرجال الشرفاء، رجال القوات المسلحة البواسل الذين ضربوا أعظم النفل في حب هذا الوطن والحرص على مقدراته. نقول لهم المزيد المزيد المزيد المزيد من التوفيق والثبات. ثم ثالثا وكلمة عزاء لا بد منها لأهل الضحايا والمصابين من الذين زهقت أرواحهم طلبا للحق ودفعا للظلم. نقول لهم احسن الله عزاءنا فيكم، احسن الله عزاءنا فيكم، كما ندعوه سبحانه بان يتغمدهم برحمة منه وفضل. ثم اتلو عليكم هذا البيان، توصيات المؤتمر، توصيات مؤتمر الدعوة السلفية الحاشد بمدينة المنصورة، حرسها الله بشأن الأوضاع والتطورات الأخيرة في مصر. أولا التأكيد على هوية مصر، فهي دولة إسلامية وعربية تستمد تشريعاتها من الإسلام. الله أكبر والعزة للإسلام، الله أكبر والعزة للإسلام. ثانيا التأكيد على الدور الفاعل لمصر إسلاميا وعربيا وإفريقيا ودوليا. الله أكبر والعزة للإسلام، الله أكبر والعزة للإسلام. ثالثا حق المواطن في السكن والغذاء والكساء والتعليم والعمل والعلاج والزواج وحرية إظهار الإسلام. الله أكبر والعزة للإسلام، الله أكبر والعزة للإسلام. رابعا يقر أهل مصر من المسلمين بحق نصارى مصر بالعيش الآمن والحياة الكريمة لما كفلته لهم الشريعة الإسلامية. الله أكبر عزة الإسلام. الله أكبر عزة الإسلام. خامسا إسقاط جميع أنواع الضرائب العقارية وغيرها عن محدود الدخل. الله أكبر عزة الإسلام. الله أكبر على عزة الإسلام. سادسا إعادة توزيع الأراضي المنهوبة على الشباب والمحتاجين. الله أكبر على عزة الإسلام. الله أكبر على عزة الإسلام. سابعا إنعاش الاقتصاد بزيادة الموارد وضبط الميزان التجاري وتقليص دور الشركات متعددة الجنسيات وتنشيط الصناعات الصغيرة والقضاء على المعاملات المالية المخالفة للشريعة. الله أكبر عزة الإسلام. الله أكبر عزة الإسلام. ثامنا النهوض بالزراعة والتركيز على الزراعات الاستراتيجية كالأرز والقمح. الله أكبر على عزة الإسلام. الله أكبر على عزة الإسلام. تاسعا النهوض بالتصنيع السلمي والعسكري لتحقيق الاكتفاء وليكن شعارنا دين ظاهر وأمة عزيزة. دين ظاهر. دين ظاهر. أمة عزيزة. دين ظاهر. أمة عزيزة. أمة عزيزة. عاشرا منع القمع والتعذيب والسجن والاعتقال دون محاكمة مع الإفراج الفوري عن كل من سجن أو اعتقل بغير حق وتعويض المتضررين عن الظلم الذي وقع عليهم. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الحادي عشر القضاء على مظاهر الفساد الاجتماعي ومحاكمة رموزه والتحفظ على أموالهم. الثاني عشر التركيز على التعليم الفني والإصلاح الشامل لنظام التعليم وربطه بالأهداف الكلية المشكلة لآمال أمة الإسلام. دين ظاهر أمة عزيزة. دين ظاهر أمة عزيزة. دين ظاهر أمة عزيزة. الثالث عشر الإصلاح الشامل لمنظومة الإعلام حتى لا يكون فيه ما يغضب الرب أو يخالف الإسلام. الله أكبر والعزة للإسلام. الله أكبر والعزة للإسلام. الرابع عشر المساهمة في مشروعات دعم الاقتصاد المصري لحمايته من الانهيار. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الخامس عشر التأكيد على ثقتنا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة المشكلة لتعديل الدستور بأنها لن تمثل المادة الثانية من الدستور. ونهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولجنة تعديل الدستور أن تبذل وسعها في ضمان تفعيل المادة الثانية لتطبق على كافة القوانين الدولة بما فيها المادة السابقة على تعديل مايو لسنة 1980 ميلادية. إسلامية. إسلامية. إسلامية إسلامية مصر دولة إسلامية. السادس عشر تأجيل المطالبات الفئوية والاحتجاجات والاعتصامات لما يترتب عليه من ايقاف دولاب العمل وتعطيل مصالح الشعب لحين استقرار الامن. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. السابع عشر حظ كل قادر ان يقدم دعمه للنهوض بمصر سواء كان ذلك على مستوى العمل الاجتماعي التطوعي كنظافة الشوارع او العمل التنموي كمساعدة الشباب على اقامة المشروعات الصغيرة وفرص العمل المناسبة. حفظ الله علينا ديننا وامتنا وبلادنا ووقاها الله شر كل كيد وسوء. اللهم امين. الجمعة الخامس عشر من ربيع الاول سنة 1432 من الهجرة والموافق للثامن عشر من شهر فبراير سنة 2011 من الميلاد. وقبل ان اغادر مقامي هذا لا بد ان ابشركم بان هذا المؤتمر ليس هو المؤتمر الاخير بل هو المؤتمر الاول. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ولن يكون هذا المؤتمر هو اخر العهد باذن الله تعالى بل هو مقدمة لما يتبعه من الخير. ويسرنا ان نعلن عن المؤتمر الاسبوعي الذي يبدأ غدا السبت مغربا في مسجدكم عباد الرحمن امام بوابة كلية التربية بجامعة المنصورة وذلك تحت عنوان ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. فاحرص على ان تكون من اهل الصلاح والاصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فتحا مبينا باذن الله. فتحا مبينا باذن الله. فتحا مبينا باذن الله. إسلامية إسلامية. الحضور الكرام بارك الله فيكم وشكر الله لكم. عودة أخرى آخر كلمة لنا بعد هذا المؤتمر الذي أسأل الله عز وجل أن يتقبله عنده كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنا سأقف كما تقفون لأنه لا يصح أن أحدثكم وأنا جالس. وأريد أن أخبركم وأبشركم بعدة بشريات. الأمر الأول أنه منذ يوم الخميس الموافق ل 17 ل 27 من 27 يناير وهناك محاولات حثيثة لتفعيل العمل الإسلامي وتوجيهه بطريقة أرشد لأن شباب الدعوة مكثوا سنين عددة ينتظرون عملا رشيدا يوجههم ويجمعهم. وعلى مستوى الأرض بالإضافة إلى ما قاله فضيلة الشيخ أحمد جلال نحن لم نترك الساحة مطلقا. الذين يقولون بأن السلفيين تركوا الساحة لم نتركها مطلقا بل الحمد لله الاتجاه السلفي فيه كفاءات عالية تشمل جميع مناحي الحياة منهم أساتذة الجامعات والأطباء الأكفاء ومنهم المهندسون والتجار والمزارعون. إنهم يمثلون نبض الشارع وحس الحياة. إنهم من أغلب الناس بالحق ومن أرحم الناس بالقلب. إنهم يحبون الناس ويرحمون أهل البلاد، ونحن لم ننعزل أبدا ولم نتقوقع أبدا، بل نحن كنا نرقب الأحداث قبل حصولها. والجميع يعلم أنه منذ سنوات تكلمت عن شيء كثير مما يحدث هذه الأيام. وعندما مات شيخ الأزهر قلت بأن هناك تغيرا مذهلا سيكون بعد عدة أسابيع، ولن تمر السنة إلا بعد حصولها، وقد حدث. إن هناك تحليلات على مستويات عالية، ومشايخكم ليسوا درويش كما يظن الناس، بل إنهم قادرون على إدارة الأمور بطريقة تكفل للناس حياتهم. ولعلكم بعد أن سمعتم ذلك البيان، هذا البيان يعكس فهما ويعكس إرادة وتصميما، ولكم أن تعلموا بأن الدعوة السلفية يمكن أن نقول بكل وضوح وقوة بأنها ولدت الليلة، ولدت الليلة بسواعدكم بإرادتكم، بحبكم لدين الله عز وجل، بحرصكم الأكيد على إنجاح الأعمال الفاضلة. وبإذن الله تعالى أريد أن أسأل إخواني عدة أسئلة، أربع أسئلة إن شاء الله أو خمس أسئلة إن شاء الله. السؤال الأول، هل ترضون بشرع الله؟ نعم. قولوا جميعا نرضى بشرع الله. نرضى بشرع الله. هل ترضون بشرع الله؟ نرضى بشرع الله. هل تحبون الإسلام؟ نعم نحب الإسلام. هل تحبون الإسلام؟ نعم نحب الإسلام. هل تفرطون في الإسلام؟ لا نفرط في الإسلام. هل تفرطون في الإسلام؟ لا نفرط في الإسلام. هل تفرطون في الإسلام؟ لا نفرط في الإسلام. هل سنعمل لخدمة الإسلام؟ سنعمل لخدمة الإسلام. هل سنعمل لخدمة الإسلام؟ سنعمل لخدمة الإسلام. Thank you. I'm